قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة الماعون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. ولا يحض غيره على طعام المسكين، ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. نعم. سورة الماعون، ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين. قيل نزلت في أحد المنافقين، وقيل نزلت في العاص بن وائل، وهي آيات فيها بيان لصفات بعض من يستحقون العذاب من الله سبحانه وتعالى. أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالبعث أو يكذب بالجزاء، وقيل يكذب بالقرآن. هذا الذي يكذب بالدين من صفاته أنه يدع اليتيم، يدفعه بعنف وشدة، يتعامل معه بجفاء. والتعامل مع اليتيم يكون برفق، لأن اليتيم فقد أباه، والذي فقد أباه يحتاج من يحسن إليه، لأن الأب بإذن الله جل وعلا يكون سببا في حفظ الأولاد، ويقوم ما لا تقوم به الأم. والإنسان يفرح بأبيه ويلتجئ إليه في الملمات ويشتكي إليه حتى يدفع عنها المكروه. فالذي فقد أباه ضعيفا، وليتم ما قبل البلوغ، أما ما بعد البلوغ فلا يسمى يتيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد بلوغ. فقبل البلوغ يكون اسم اليتيم عليه، فهو في حال ضعف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، كهاتين في الجنة. أنا وكافل اليتيم كهاتين، هذا دليل على فضل كفالة اليتيم، وعلى المنزلة العظيمة التي يقوم بها من يفعل هذا الأمر، وهو الاعتناء باليتيم، أنه يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيؤدب اليتيم ويحسن تربيته ويعامله بما يعامل أبناءه إحسانا وتقويما. قال: ولا يحض، لا يحض غيره، ولا يشجع غيره على طعام المسكين، أي على إطعام المسكين، فهو من باب أولى لا يطعم المسكين. لماذا لا يطعم المسكين؟ لأنه يكذب بالجزاء. الذي يكذب بالجزاء يكذب بالثواب، فلماذا يطعم المسكين؟ من أعظم أسباب لين القلب إطعام المسكين والرفق باليتيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد بسند صحيح: إن أردت أن يلين قلبك، إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، فضل عظيم وعلاج لقسوة القلب. من يعاني قسوة القلب عليه بهذا العلاج النبوي منه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي نهى الله جل وعلا عن سلوك سبيله من صفاته الذميمة القبيحة أنه يجفو اليتيم ويسيء معاملته، وكذلك لا يطعم المسكين ولا يدعو إلى إطعام المسكين. نعم. فويل للمصلين أي الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لها، تاركون لوقتها، مفوتون لأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات. والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم، وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرق بين الساهي في صلاته والساهي عن صلاته. الساهي في صلاته معذور، يسهو، لا يدري صلى ركعتين أم ثلاثة، صلى ثلاث أم أربع، هذا معذور، فإذا تذكر جبر صلاته أصلحها وسجد سجود السهو، وسمي سجود السهو لأنه يجبر ما يحصل من السهو من المصلي كان إماما أو منفردا. وهناك الساهي عن الصلاة المنشغل عنها، يؤخر الصلاة إلى أن يخرج الوقت، وإذا جاء إلى الصلاة جاء غير مقيم لأركانها ولا محسن في تلاوتها ولا قائم بفرائضها، عجلا ينقرها نقرا لأنه يريد أن يذهب إلى متاع الدنيا، وهذا حال أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يريدون الصلاة، فهي ثقيلة عليهم، بينما أهل الإيمان يجدون راحتهم في الصلاة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بها أي بالصلاة، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ومن الذي لا يحب القرب من الله؟ أهل الإيمان يحبون القرب من الله، فلذلك يسارعون في هذه الخيرات والطاعات. أهل النفاق، أهل الكسل، يضعفون عنها ويتكاسلون عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عقوبة هؤلاء: لقد هممت بالصلاة أن تقام وأن يؤمهم رجل، ثم آتي إلى قوم تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم. طيب، هذا العذاب والعقاب لمن سهى عن صلاته، فكيف بمن ترك الصلاة؟ إذا كان ويل، عذاب شديد لمن يتهاون في وقت الصلاة، أو لمن يحضر الصلاة فلا يقيم أركانها ولا شروطها ولا متشاغلا مستعجلا، كيف بمن ترك الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهذا فيه خطورة ترك الصلاة. ولذلك اختلف العلماء في تارك الصلاة تهاونا الذي يجحد اتفقوا عليه، لكن الذي يتركها تهاونا من أهل العلم من قال يكفر كفرا مخرج من الملة، ومنهم من قال لا يخرج من الملة، كفر دون كفر. فتارك الصلاة واقع بين خلاف العلماء يحكمون عليه أنه مؤمن أو أنه كافر، هذه مصيبة عظيمة. إذن الآية فيها النهي عن تأخير الصلاة، والنهي هذا يتضمنه الوعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأسوأ ما يكون التهاون في الصلاة من طالب علم يدرس العلم الشرعي ويعرف حق الله جل وعلا ويعرف الأوامر الشرعية ثم يتهاون في الصلوات أو يتأخر في أدائها أو ينام عنها، ولسيما صلاة الفجر، والجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، تحتاج مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. قال رحمه الله: ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال: الذين هم يراءون، أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس، ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة، كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماحة به، فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه؟ قال الله جل وعلا عن حال هؤلاء: الذين هم يراءون، أي يقومون بهذه الأعمال رياء. والرياء يبطل العمل، في الحديث: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، يفضحه. ولذلك المطلوب من العبد أن يسعى في تحقيق الإخلاص، فهو أحد شرطي قبول العمل. وحال العبادة مع الرياء على ثلاثة أحوال: إن ابتدأ العبادة رياء فعمله باطل، وإن اعترضه الرياء في أثناء العبادة فهو على حالين: إن كانت هذه العبادة متصل آخرها بأولها كالصلاة فدفع هذا الرياء، صحت منه هذه العبادة، وإن لم يدفعه لم تصح منه هذه العبادة لأنها متصلة. وإن كانت العبادة وهذه الحالة الثانية منفصلة أو منفصل آخرها عن أولها كالصدقة، فتصدق بعشرة دراهم مريدا بذلك وجه الله جل وعلا، ثم تصدق بعد ذلك بعشرة دراهم رياء، فالثانية لا تقبل والأولى تقبل. وأما إن حصل منه شيء بعد أداء العبادة وهذه الحالة الثالثة فهذا لا يضره، لأن العبادة تمت بتمامها وكمالها يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ومخلصا فيها. فالرياء خطره عظيم، وهو أخفى من ذبيب النمل، ولذلك يجاهد الإنسان نفسه ويحرص على الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك ما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال: ويمنعون الماعون. الماعون هو المتاع، كما جاء في تفسير بعض السلف: الإناء والدلو والفأس، جاء عن ابن مسعود وجاء عن ابن عباس. مما جرت العادة ببذله يحتاجه الناس، ومنع الماعون على قسمين، إما أن يمنع المانع هذا المتاع والإنسان الممنوع منه مضطر إليه، فهذا آثم، هذا آثم، كمن يمنع إنسان الطعام وهو يكاد يموت جوعا، أو يمنعه الشراب الماء إن لم يشرب ربما مات بسبب هذا العطش، فهذا آثم. بل من أهل العلم من قال لو مات بسبب هذا العطش ولم يعطه ماء فعليه الدية. والأمر الثاني أو القسم الثاني أن يمنع لكن لا يؤثم، كأن لا يكون هذا الإنسان بحاجة إلى هذا الشيء أو مضطرا إليه فيمنعه، لكن هذا قد يكون بخلا ويحرم صاحبه نفسه الخير والأجر. ومن صفات أهل الإيمان الإيثار، ومن صفاتهم الكرم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان في أنفسهم حاجة لكن يؤثرون، فتؤثر أخاك. الإيثار أعظم من الكرم، الكرم عندك متاع كثير لكن الإيثار عندك شيء واحد تعطيه إياه، هذه من أعلى صفات أهل الإيمان، من أعظم الأخلاق الإيثار. هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا صفات مذمومة، من اتصف بها استحق الإثم، وهي دليل على بعده عن الشرع وعلى تعلقه بالدنيا وعلى بعده عن عبادة الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه السورة الحث على إكرام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين. ومن الأمور التي يؤثم الإنسان إذا سئل عنها فمنعها العلم، ولذلك جاء في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فإذا احتاج الإنسان إلى العلم وسألك وعندك هذا العلم فأده إليه، وبركة العلم في إنفاقه، فهذه زكاته. وإن لم يكن عندك علم فأحل العلم إلى عالمه وقل الله أعلم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إن كان عندك شيء من العلم وشيء من الفقه فابدله للناس، فإن هذا من أعظم النفقة.